نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الوليمة. أنت قرأت الوليمة صح؟ قال: الوليمة لغة مشتقة من الولمي، وهو الاجتماع. دل على مشروعية الوليمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. ودل على مشروعيتها أيضا السنة الفعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه، وهي صفية رضي الله عنها، بحيث، والحيث هو تمر وسمن وأقط لبن، تمام؟ فدلت السنة القولية والسنة الفعلية على مشروعية الوليمة. قال: وشرعا اسم لكل دعوة، اسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره، لحادث سرور أو غيره كموت. بسم الله. قال: كموت، تمام. قال: الوليمة لغة مشتقة من الولم، وهو الاجتماع. قال: الاجتماع الناس لها على الطعام. وشرعا اسم لكل دعوة أو طعام، أي مطعوم مأكول أو مشروب كالقهوة، تمام. ولا حد لأقلها، يعني يمكن أن تكون الوليمة بعصير، بشراب، لا حد لأقلها، تمام. وأقل الكمال شاة، للحديث أقل الكمال شاة، هذا أقل الكمال، تمام. قال: أو طعام يتخذ لحادث سرور، أي ما يسر الإنسان كالعرس أو غيره كوظيمة الموت. الطعام الذي يكون عند الموت يسمى وظيمة، وظيمة. قال: أو غيره كوظيمة الموت. قال: حكم الوليمة بأنواعها، وهي 11 مذكورة في المطولات: وليمة عرس، ثم خرس ولادة، وليمة عرس ثم خرس ولادة، عقيقة مولود، وكيرة ذي بنا، وظيمة موت، ثم إعذار خاتن، وظيمة موت ثم إعذار خاتن، نقيعة سفر، والمؤدب للثناء. سأكتبها. وليمة عرس، ثم خرس ولادة، عقيقة مولود، وكيرة ذي بناء، أي إذا انتهى من بناء البيت وعمل طعاما يسمى الطعام هذا ماذا؟ وكيرة، تمام. وظيمة موت، وظيمة موت، ثم إعذار خاتن، الطعام الذي يكون عند الختان، عند الختان. وظيمة موت ثم إعذار خاتن، نقيعة سفر، نقيعة مأخوذة من النقع وهو التراب، لأن المسافر يكون فيه آثار السفر من تراب وغبار، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، كما يقول بشار بن برد. نقيعة سفر والمؤدب للثناء. إيش معنى هذا؟ يعني من صنع طعاما من أجل الثناء، أن يثنى عليه، أن يمدح، تسمى مأدبة. صنع طعاما ليس عنده عرس ولا عنده وطيمة ولا، ليس هذا، صنع طعاما من أجل الثناء، هذا يسمى ماذا؟ مأدبة. ها؟ كم هذه؟ كم هذه؟ ثمان. ثمان صح؟ انظر، وليمة عرس ثم خرس ولادة، تكون يوم الولادة. ها؟ الزوجة تحتاج إلى طعام بعد الولادة، واضح؟ يكون طعام بعد الولادة مباشرة. ثم خرس ولادة، عقيقة مولود، هذه في العقيقة، هذه أخرى تختلف. وكيرة ذي بناء، وكيرة لصاحب البناء، إذا بنى بيتا مثلا، فهمنا؟ إذا بنى بيتا وذبح، واضح هذا؟ بارك الله فيكم. ها؟ وضيمة موت، التي تذبح عند الموت من أجل أن يأكل الناس، إما صدقة للميت، وإما من أجل أن يأكل الناس، منهم من حفر القبر، ومنهم من يقوم على هذه الأشياء، واضح؟ وضيمة موت. ثم إعذار خاتن، ما يصنع من طعام عند الختان، فهمنا؟ نقيعة سفر، ما يصنع من طعام عند قدوم المسافر. والمؤدب للثناء، من يصنع طعاما للناس من أجل الثناء، واضح؟ كم هذه؟ ثمان. وليمة عرس ثم خرس ولادة، عقيقة مولود، وكيرة ذي بناء، وضيمة موت، ثم إعذار خاتن، نقيعة سفر، والمؤدب للثناء، واضح؟ أيوة. بقي بارك الله فيكم في شيء تاسع يسمى الحذاق. الحذاق هذه تكون عند حفظ القرآن، تسمى ماذا؟ الحذاق، حاء ذال ألف قاف، الحذاق. حذاق، أكتب الحذاق هنا، الحذاق عند حفظ القرآن. إذا حفظ ولدك القرآن اصنع طعاما، هذا الطعام ماذا يسمى؟ حذاق. وبقي شيء آخر يسمى الإملاك. الإملاك هذه عند عقد النكاح، عند عقد النكاح، واضح؟ عند عقد النكاح، عند العقد، واضح؟ سيأتي الوليمة، وقتها متى وقت الوليمة؟ بعد العقد، والأفضل بعد الدخول، تمام؟ والأفضل بعد الدخول. ماذا؟ إن شاء الله لا يوجد الأستاذ رضا حتى نخبر، ما أدري، ممكن نسميها لياقوت النفيس. هو يقول هنا، هو يقول وهي أحد عشر، أنا في الحقيقة أعرف عشر، اللي في الأبيات ثمان، وهذه التاسعة والعاشرة، ما أعرف الحادي عشر، لو أحدكم يبحث يجد الحادي عشر يفيدنا، تمام؟ أيوه. أنا ما أعرف، يمكن أنا لم أنظر، إذا نظرتم أخبروني، تمام؟ أيوة. طيب، قال لكم هنا بارك الله فيكم حكم الوليمة. حكم الوليمة، قال حكم الوليمة بأنواعها، أي بكل هذه الأنواع، الندب، تمام؟ قال فتندب وليمة العرس للزوج الرشيد. الرشيد أخرج من؟ المحجور عليه. قال للزوج الرشيد، أخرج المحجور عليه بسفه. وولي غيره، أي وولي غير الرشيد، من أب وجد، لكن من مال نفسه، لا من مال المحجور، من مال الولي، الأب أو الجد، ليس من مال المحجور. قال فإنها تحرم، أي إذا كانت من مال المحجور. ثم قال ولو عملها غير الزوج والولي كأبي الزوجة أو هي عنه فإن أذن تأدت السنة عنه. قال أبو الزوجة أنا سأصنع الوليمة، فإن أذن الزوج نقول حصلت عنك السنة، لكن إذا لم يأذن الزوج فإن السنة لم تحصل في حقه. قال فتجب الإجابة إليها، أي إذا أذن الزوج، وإلا فلا. وهذه فائدة نفيسة جدا، يقول لك إن والد الزوجة إذا صنع طعاما فإن الإجابة لا تجب إلا إذا أذن الزوج. يعني إذا أردت أن تذهب اذهب، إذا لا تريد لا تجب عليك الإجابة. متى تجب الإجابة؟ إذا كانت الوليمة من الذي صنعها أو أذن بها؟ الزوج. واضح؟ نحن في عادتنا في بعض مناطق اليمن أن الزوج يصنع وليمة، وأن والد الزوجة يصنع وليمة أيضا. وليمة والد الزوجة هذه لا يجب الإجابة إليها إذا لم تكن بإذن الزوج. فهمنا يا مشايخ؟ نعم. قال فتجب الإجابة إليها وإلا فلا. طيب متى يدخل وقتها؟ قالوا لك يدخل وقت الوليمة بالعقد. فلو فعل الوليمة قبل العقد فإنها لا تحصل السنة، أي لا تقع عن السنة، وبالتالي لا تجب الإجابة إليها. تمام. إذن يدخل وقت الوليمة متى؟ بالعقد. يدخل وقت الوليمة بالعقد، والأفضل أن تفعل بعد الدخول، ووقتها يستمر مدة الزفاف، وهي 7 أيام للبكر وثلاثة أيام للثيب. فإن مضت هذه الأيام التي هي مدة الزفاف، التي هي 7 للبكر والثلاث للثيب، ففعلها بعدها تكون قضاء. قالوا تكون قضاء ولو بعد أن طلق الزوجة أو ماتت. يعني تزوجت بامرأة وبعد سنة عملت الوليمة، وكانت المرأة قد طلقتها أو كانت المرأة قد ماتت، واضح، تكون قضاء، يعني تصح وليمة، تسمى وليمة. فهمنا؟ حتى مع موت المرأة أو مع طلاقها. فهمنا؟ أي نعم. قال بارك الله فيكم، والأفضل، قال بعض الفقهاء، الأفضل أن تكون الوليمة ليلا. أنتم هنا تعملون الوليمة في الصباح، في 9 في 10، صح؟ هذا نحن عادتنا في بلادنا. متى تذكره أو لا تذكر؟ بعد الظهر يعملونها غداء، بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر. هذا في اليمن عادتهم الوليمة. في بعض الدول، في دول الخليج اليوم يفعلونها ليلا، ما في الليل، بعد 10 ليلا. في السعودية نعم يعملونها ليلا. يقول بعض فقهاء الشافعية كالحافظ بن الصلاح، الأفضل أن تكون الوليمة ليلا. لماذا؟ قال لأنها في مقابل نعمة ليلية. هذا لا يحتاج إلى شرح. بعضهم ينظر إلي كأنني سأشرح، أنا لا أشرح مثل هذا، لا يحتاج إلى شرح. هذا خلاص، الذي فهم فهم، الذي لا يفهم يعني يدعو الله عز وجل أن يفهمه. قال هنا أحيانا هكذا حتى تستعيد النشاط، حتى تحب الكتاب، هذا كتاب جميل. قال حكم الإجابة إلى وليمة العرس. قال حكم الإجابة إلى وليمة العرس الوجوب العيني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال حكم الإجابة إلى وليمة العرس الوجوب العيني. قال أما سائر الولائم كالذي يعمل للختان، ويسمى إيش الذي يعمل للختان؟ إعذار، صح؟ والولادة إيش يسمى؟ خرس. وللسلامة من الطلق، تمام، ولقدوم المسافر، ولختم القرآن، يسمى عذاب. فالإجابة سنة، يعني الإجابة تجب في وليمة العرس فقط. تمام. قال الوجوب العيني، الوجوب العيني. ثم قال الذي يجب هو الإجابة. انظر حكم الإجابة وليس الأكل. قال ولا يجب الأكل منها في الأصح. وقوله في الأصح إشارة إلى قوة خلاف، أي أن هنالك رأيا آخر يقول بوجوب الأكل. تمام. قال بل يندب للمفطر، أي بل يندب للمفطر أن يأكل، يندب يستحب. طيب وقيل يجب، أي وقيل يجب على المفطر أن يأكل، وصححه النووي في شرح مسلم. وأقله، أي وأقل الأكل على كل من القولين لقمة. طيب لو كان الإنسان صائما هل تسقط الإجابة بالصوم؟ يقول أنا صائم، دعاني لكن أنا صائم لا أذهب. نقول لا، الإجابة لا تسقط بالصوم، تذهب وإن كنت صائما. واضح؟ طيب هل يفطر من أجل أن يأكل؟ نقول إذا كان الصوم صوم فرض فإنه يحرم عليك أن تفطر، حتى ولو كان هذا الفرض موسعا كقضاء موسع، كقضاء لصيام فات بعذر فهو موسع، يحرم عليك أن تفطر في صوم فرض ولو كان موسعا. فهمنا؟ وأما إذا كان هذا الصوم صوم نفل وشق على صاحب الطعام أنك لا تأكل، فالأفضل أن تفطر وتأكل حتى ولو كان هذا الصوم صوما مؤكدا. واضح؟ كصوم عرفة مثلا، وإلا بأن لم يشق عليه يعني لا بأس. قال إذا كنت لا تريد لا بأس، ها؟ فإن الأفضل أن تبقى صائما. قال الفقهاء وينبغي لمن دعي إلى وليمة وأراد الإجابة أن ينوي بحضوره اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام الداعي حتى يثاب، لا أن ينوي بحضوره الأكل وقضاء شهوة النفس. واضح؟ بارك الله فيكم. لأنه بهذا لا يثاب، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ثم قال حكم الإجابة إلى وليمة العرس الوجوب العيني بشروط كثيرة، منها إسلام الداعي، فلو كان الداعي كافرا لم تجب إجابته، وتسن إن كان الداعي ذميا. قال وتسن إذا كان الداعي ذميا إن رجي إسلامه أو كان نحو قريب أو جار، كما في التحفة والفتح والمغني والنهاية، وإلا كرهت كما في الفتح، أي وإن لم يكن ممن يرجى إسلامه ولم يكن قريبا ولم يكن جارا فحينئذ تكره إجابته. قال إسلام الداعي والمدعو فلا تجب على كافر ولا تسن، أي فلا تجب الإجابة على كافر ولا تسن الإجابة من كافر. قال وعموم الدعوة، معنى عموم الدعوة ألا يخص الأغنياء مثلا لغناهم، ألا يخص الأغنياء لغناهم. أما لو خص الأغنياء لأنهم أصحاب حرفته، يعني إنسان مثلا عنده أصدقاء يعملون معه في التجارة وكلهم أغنياء، فهو خص الأغنياء ليس لأنهم أغنياء، وإنما لأنهم أصدقاء المهنة، أصدقاء الحرفة، فهذا الوجوب هنا لا يسقط في هذه الصورة، لا يسقط الوجوب. قال وعموم الدعوة ليس المراد به أن يعم جميع الناس بالدعوة لعدم إمكانه، بل الشرط ألا يظهر منه قصد التخصيص فيعم عند تمكنه عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته، وأما عند عدم تمكنه فلا يضر التخصيص حتى لو دعا واحدا، لكون طعامه لا يكفي إلا واحدا لفقره لم يسقط وجوب الإجابة. تمام. قال وأن يدعوه في اليوم الأول، إذن لو صنع الوليمة في أيام، فالواجب إجابة الوليمة في اليوم الأول، في غير اليوم الأول لا تجب. ما حكمه؟ قال وأن يدعوه في اليوم الأول، فلو أولم في ثلاثة أيام فأكثر لم تجب الإجابة إلا في الأول للعرس، وفي غير الأول تسن في اليوم، وفي غيره عفوا، وفي غير العرس تسن في اليوم الأول. يعني لو عمل العقيقة مثلا ثلاثة أيام تسن في اليوم الأول من العقيقة فقط، تمام. لو عمل الحذاء ثلاثة أيام تسن في اليوم الأول فقط. قال وتسن في اليوم الثاني في العرس وغيره، وتكره فيما بعده، ولو دعاهم في يوم واحد لكن جعله ثلاثة أوقات. واضح؟ صنع الوليمة في يوم لكن صباح وظهر ومساء، تمام؟ قال لم تجب الإجابة في وليمة العرس إلا على من دعاه في الوقت الأول. واضح؟ إلا على من دعاه في الوقت الأول. ثم قال وأن لا يعذر. قوله أن لا يعذر شامل لأكثر شروط وجوب الإجابة، يعني من الشروط أن لا يوجد منكر إلا إذا كان قادرا على تغييره، من الشروط أن لا يوجد من يتأذى بالجلوس معه. أحيانا بعض الولائم تدعى إليها ويكون فيها بعض من تتأذى بالجلوس معه، يأتي مباشرة يجلس بجانبك، ربما يؤذيك بكلامه أو بأفعاله، ربما يؤذيك بشيء آخر، يطلب منك صورة مثلا معه، وصورة شيخ أو عالم أو داعية مع شخص فاسق تضره. واضح ولا؟ أيوة. فإذا كان الأمر كذلك وأنت لا تستطيع أن تمنعه مثلا، ربما أحيانا حتى بعضهم لا يحافظ على حقك في الإذن بالصورة، يجلس بجانبك ويطلب من غيره أن يصور دون أن تعلم. واضح؟ وهذا إشكال، وربما استعمل هذه الصورة بعد ذلك في مواضع تضرك، تعود عليك بالضرر. واضح؟ بارك الله فيكم. إذن إذا كان الأمر كذلك من حقك أنك لا تجيب، تسقط عنك وجوب أو يسقط عنك وجوب الإجابة إذا كان في ذلك عود ضرر عليك. في هذا الموضع من كتب الفقه تكلم الفقهاء على مسألة نثر السكر والحلويات والدراهم للأطفال مثلا، فيقومون يجمعون الحلويات هكذا ثم ينثرونها. نعم أيوة. تكلموا على هذه المسألة في هذا الموضع وقالوا يحل نثر السكر والدراهم والحلويات ويحل التقاطه، لكنه خلاف الأولى، أي أن النثر والالتقاط خلاف الأولى، خلاف الأولى وليس حراما، وليس حراما ولا مكروها، خلاف الأولى. ثم قال القسم. بسم الله، جاء مبحث المعذبين الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال القسم. القسم هو العدل بين الزوجات. حكم القسم. حكم القسم بين الزوجات الوجوب على زوج بات عند بعضهن مع التسوية بينهن إن استوينا حرية ورقا، وإلا فيجعل للحرة الخالصة مثلي ما لمن فيها رق. قال رحمه الله تعالى القسم. القسم هو العدل بين الزوجات. قال القسم بفتح القاف وسكون السين، القسم هكذا، هو العدل بين الزوجات، وهذا حق للزوجة على الزوج. والكلام هنا في الحق الزماني الذي هو القسم، وبقي حق آخر وهو الحق المكاني، فلا يجوز للزوج أن يجمع بين زوجتين في مسكن واحد متحد المرافق إلا برضا منهما. واضح؟ ليس له أن يجمع بين زوجتين في مسكن واحد متحد المرافق، يعني مطبخ واحد مشترك، حمام واحد مشترك، واضح؟ إلا برضا منهما، وإلا فكل واحد حقها عليه أن يسكنها بمسكن خاص. قال حكم القسم بين الزوجات. قال بين الزوجات ولو إماء بأن كان زوجهن رقيقا، يعني الرقيق يجوز له أن يجمع بين كم زوجات؟ ثنتين، والحر أربع، صح؟ إيش قال في الزبد؟ وجاز للحر أن يجمع بين أربعة والعبد بين اثنتين، تمام. طيب يقول الرقيق إذا كان متزوجا بأمتين أو بامرأتين، يعني بأمتين، فإنه يجب عليه العدل بينهما. كذلك الحر إذا كان متزوجا بأمة وحرة، لاحظ، إذا كان متزوجا، متزوجا حرة هذه وأمة هذه، هذه زوجة وهذه زوجة، يجب عليه أن يعدل بينهما، لكن هذه ليلة وهذه ليلتان. لاحظ معي، أقول متزوجا بأمة وليس سيدا لأمة، ليس يملكها، أما إذا كان يملكها فلا حق لها في القسم، لأن القسم من خصائص الزوجات ليس الإماء، واضح؟ ولذلك قد قال لك في المتن أعلاه القسم هو العدل بين الزوجات. طيب يقول قال لا يجوز له للحر أن يتزوج أمة، نقول صورة المسألة مثلا أنه تزوج أمة لتوفر الشروط، فهو كان يخشى على نفسه العنت ولم يجد صداقة حرة، تمام، فتزوج أمة، وبعد أن تزوج أمة استطاع أن يتزوج حرة، نكاح الأمة يستمر أو يبطل؟ يستمر، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. لو أراد أن يتزوج ابتداء أمة وعنده حرة صالحة للاستمتاع نقول لا يجوز، لكن الآن تزوج أمة وعنده حرة، فهمنا؟ بارك الله فيكم. نقول إذن يجب عليك أن تقسم لهن لهذه وهذه. قال لك هنا حكم القسم بين الزوجات ولو إماء بأن كان زوجهن رقيقا أو كان حرا وتزوج واحدة بعد واحدة في بلاد. قوله في بلاد أظن والله أعلم هي طبعا منقولة عن البجرمي في حاشيتي على الخطيب وحاشيته على شرح المنهج. قوله في بلاد والله أعلم تتعلق بقوله القسم، أي حكم القسم في بلاد واحدة، والله أعلم، كأنه يقصد هذا، لأنه لا يظهر لي معنى آخر، هذا المعنى الذي يظهر لي، هذا الاحتمال، قد يكون لها معنى آخر خفي علي لا أدري. بحثت عمن عبر بهذا التعبير، وجدت البيجرمي عبر به في حاشيتي على الخطيب وحاشيتي على شرح المنهج. قال ولو إماء بأن كان زوجهن رقيقا أو حرا وتزوج واحدة بعد واحدة، أي تزوج الأمة أولا ثم تزوج الحرة، فلا مدخل لإماء غير زوجات فيه، أي في القسم، وإن كن مستولدات، يعني حتى ولو كانت الأمة أم ولد فإنه لا حق لها في القسم. قال حكم القسم بين الزوجات الوجوب، تمام، حكم القسم بين الزوجات الوجوب على زوج بات عند بعضهن، متى يجب عليه القسم؟ يقول يجب عليه القسم إذا بات عند بعضهن، متزوج بأربع بات عند الأولى والثانية، نقول الآن يجب أن تبيت عند الثالثة والرابعة، واضح؟ لكن لو أنه بات عند الأولى والثانية والثالثة والرابعة ثم أعرض عنهن ولم يبت عند واحدة منهن، كان يبت في المسجد، واضح؟ يجب عليه؟ لا، يستحب له، واضح؟ يستحب له ألا يخليهن من البيان وأن يحصنهن. تزوج أربع بعقد واحد ممكن، هذا قوي، تزوج أربع بعقد واحد وأسكن كل واحدة في بيت، ثم ذهب إلى المسجد فبات في المسجد أو نوى الاعتكاف أو نذر الاعتكاف شهرا تركهن يأثم؟ لا يأثم. فهمنا؟ أيوة. يحصل هذا؟ لا أدري. قال الوجوب على زوج بات عند بعضهن، قال بقرعة أو غيرها، وهي يعني سواء كان ترتيبهن بقرعة أو بغير قرعة، وهي أي القرعة واجبة، فيلزمه أي يلزم الزوج القسم لمن بقي منهن. هنا القسم ما حكمه؟ واجب. فيلزمه القسم لمن بقي منهن بشرط ألا تكون ناشزة، فالناشزة كما سيأتي يسقط حقها في القسم والنفقة. واضح؟ يسقط حقها في القسم والنفقة. قال رحمه الله تعالى فيلزمه القسم لمن بقي منهن وهي غير ناشزة ولو كانت مريضة، أي أن مرضها لا يسقط حقها في القسم، أو حائضا فلا يسقط حقها في القسم، أو محرمة فلا يسقط حقها في القسم. تمام. ثم له الإعراض عنهن بألا يبيت عندهن بعد تمام دورهن، كما أن له إعراضا عنهن ابتداء يعني من البداية يعرض عنهن. يعني القسم باختصار يجب متى؟ إذا قسم لبعضهن يجب أن يوفي للباقيات. تمام. قال ويسن أن لا يعطلهن، أي عن المبيت. وهل يسن أن يعدل بينهن في الجماع؟ إذا جامع الأولى يجامع الثانية؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه هذا. واضح؟ هذا أمر يعود إلى الميل القلبي، لكن يجب عليه البيات. نعم. قال ويسن ألا يعطلهن، وهذا حكم الواحدة أيضا، أي ويسن لمن كان متزوجا بواحدة ألا يعطلها. قال فيسن ألا يعطلها وله الإعراض عنها، أي عن الواحدة. تمام. كما أن له الإعراض عن الزوجات ابتداء أو بعد تمام وردهن. تمام. ثم قال والأصل في القسم لمن عمله نهارا الليل. الأصل في القسم لمن عمله نهارا الليل، والنهار الذي قبله أو الذي بعده وهو أولى تبع. إيش نحن اليوم؟ ثلاثاء. نفترض أنني متزوج بامرأتين. افتراض. مشكلة إذا تسمع زوجتي هذا الدرس. فقط افتراض، مثال، أقسم بالله أنه مثال. نعم، هذا مثال فقط. نفترض أني متزوج بامرأتين، الليلة سأبيت عند الأولى، إما أن يكون النهار اليوم تبع أو النهار غدا تبع، والأفضل أن يكون نهار الغد هو التبع، يعني تبدأ الليلة أولا ثم النهار القادم هو التبع، هذا الأفضل. واضح؟ قال لك هنا والنهار الذي قبله أو الذي بعده وهو الأولى تبع. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان عملك في النهار. تمام. هذه الحالة الأولى، عملك في النهار وراحتك في الليل. قال ولمن عمله ليلا كحارس. واليوم بعض الأطباء في المستشفيات، بعض كثير وظائف الآن ليلية. تمام. قال ولمن عمله ليلا كحارس العكس. إيش معنى العكس؟ أي أن النهار هو الأصل والليل تبع. قال وللمسافر وقت نزوله، أي يكون وقت نزوله هو الأصل. تمام. ووقت وجوده في السيارة أو في القطار هذا تبع. أحيانا تكون الرحلة في الطريق كان قديما تحتاج إلى أسبوع أسبوعين وهو مسافر بزوجته، عندما ينزل يكون الوقت الأصلي، وقت القسم الأصلي، عندما يركب يكون الوقت التبع. تمام. قال ثم قال وإذا دخل في أصل واحدة على أخرى لضرورة كما رضيها المخوف وطال زمن الضرورة أو أطاله قضى الجميع. وإذا دخل في التابع لحاجة كوضع متاع تمام أو أخذه أو تسليم نفقة وطال زمن الحاجة فلا قضاء. قد كنت في عافية متزوج بواحدة قلت لا أريد التعدد، ماذا قال لكم ذاك الشاعر؟ أين ماذا قال الشاعر؟ تزوجت اثنتين لفرط جهلي. تعرفون هذه الأبيات أو لا؟ تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا. تعرفون الخروف؟ دنباء. فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين. هذه تكرمني وهذه تكرمني وأنا خروف بينهما. تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين. فصرت كنعجة تمسي وتضحي تداول بين أخبث ذئبتين. رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أخلو من إحدى السخطتين. يعني إما هذه تسخط وتلك ترضى، أو تلك ترضى وهذه تسقط. هكذا سنة الحياة. انتبه بارك الله فيك. هي أبيات أظنه باقية ثلاثة أبيات، أنا لا أحفظها كلها، أحفظ الشاهد. انتبه. أيوة هذا يمكن هذا فقط. عندنا الأصل وعندنا التابع. نعم تبع. دخل في الزمن الأصل لضرورة تمام، دخل لضرورة. عندك ثلاث احتمالات. دخل لضرورة مثل إيش الضرورة؟ يعني دخل في غير تبه، دخل في غير نوبة صاحبة القسم. يعني هو متزوج بسعاد وزينب يوم الثلاثاء يوم سعاد، لكنه دخل إلى زينب. لماذا دخلت؟ قال ضرورة، قد تموت. واضح؟ فإذا دخل لضرورة ننظر، إذا قصر الزمن له حكم، إذا طال إذا أطاله، في فرق بين طال وأطال. قال إذا قصر لا يقضي، أي لا يقضي لمن؟ لصاحبة النوبة، لا يقضي لها. طيب وإذا طال قال لا يقضي. يعني نفترض أنه دخل لضرورة لكن وجد بها عذرا يحتاج أن يطيل الوقت عندها، واضح؟ لا يقضي. لكن إذا أطال الوقت هو، يعني كأن تكون الضرورة تحتاج إلى ساعة، فهو جلس ساعتين عندها في غير نوبتها، قال عفوا هنا قال عفوا هنا قضى، قضى كاملا إذا طال، وهنا من باب أولى قضى كاملا. واضح؟ هذا إذا كان الدخول لإيش؟ لضرورة. طيب إذا دخل ودخل فين؟ في الأصل. طيب إذا دخل في التابع نفس الكلام، نقول في احتمال أن يقصر الوقت، وفي احتمال أن يطول، وفي احتمال أن أطاله. فإن قصر الوقت لم يقضي، وإذا طال الوقت لم يقضي. هذا في التابع. مثلا في النهار، دخل في النهار يسلمها النفقة، يضع لها المتاع، واضح؟ احتاج إلى مثلا شراء غاز أو خضار أو فواكه أو دجاج، تمام. لم يقض أطاله قضاء الزائدة الزائدة عن الحاجة. هذا في الحاجة بارك الله فيكم. هذا بس من أجل التفصيل من أجل المعددين أو من ينوون التعدد هذا تفصيل. ولا أنا لا أحتاج أن أشرح هذه المسألة لأن ما عندنا عزاب لا يحتاجون إلى هذه المسائل، لكن لأجل المعددين ومن ينوي التعدد فهمنا واضح الفرق. طيب انتبه بقية مسألة ثم نقول إذا أطاله هنا إذا أطاله حرم إذا أطاله حرم هنا أطاله كره واضح إن شاء الله. انظر ماذا قال. قال بارك الله فيكم وإذا دخل في أصل واحدة وإذا دخل في أصل واحدة على أخرى لضرورة فين يتكلم هنا فوق أصل لضرورة تمام كمرضها المخوف أي مرض يخاف عليها من الموت يعني انظر مثل ولادة مثلا قال وطال زمن الضرورة طال هنا أو أطاله قضى الجميع قضى الجميع فهمنا قال وإذا دخل في التابع لحاجة هنا وإذا دخل في التابع لحاجة كوضع متاع أو أخذه أو تسليم نفقة وطال زمن الحاجة فلا قضاء طال فلا قضاء لم يقضي تمام قال وإن أطاله قضى الزائد لا يقضيه كاملا لا يقضي يوما كاملا يقضي إيش الزائد تمام قال ويجوز في التابع أي ويجوز قال عفوا وقضى الزائد ويحرم الدخول في الأصل لغير ضرورة يحرم الدخول في الأصل يحرم الدخول في الأصل لغير ضرورة تمام قال ويحرم الدخول في الأصل لغير ضرورة ويجوز الدخول في التابع إن كان ثم أدنى حاجة أدنى حاجة بعضهم يبحث عن عذر يقول سأدخل فقط سأطفئ المصباح وهو يريد شيئا آخر قال ويجوز في التابع إن كان ثم أدنى حاجة وإلا فيحرم والإطالة في الأصل حرام الإطالة في الأصل أطاله هنا انظر هنا أطاله ما حكمها حرام والإطالة في الأصل حرام وفي التبع مكروها ثم قال وله التمتع بغير وطء إذا حل له الدخول انتبه معي دخل في التابع لحاجة يحل له الدخول أو لا يحل يحل له التمتع لكن بغير وطء يقبل قبلة يلمس لمسة لا بأس تمام قال وله التمتع بغير وطء إذا حل له الدخول ثم قال وأقل نوب القسم ليلة أقل نوب القسم ليلة يعني لا يكون القسم أقل من ليلة يقول ساعتين هنا وساعتين هنا وساعتين هنا وساعتين هنا لا يطلع الفجر ما ينفع واضح أيوه هذا عذاب وأقل نوب القسم ليلة ولا يجاوز ثلاثا إلا برضاهن لو قال مثلا خلاص ليلة هنا وليلة هنا وليلة هنا وليلة هنا ما في مشكلة ليلتان ليلتان ليلتان ليلتان ما في مشكلة ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ما في مشكلة ولو كان بغير رضا منهن لكن أربع هنا أربع هنا أربع هنا أربع هنا لا بد من رضاهن ما زاد على الثلاث يشترط فيه الرضا منهن تمام ثم قال ولجديدة بكر سبع بلا قضاء تزوج بكرا والبكر هنا ضابطها ما مر وهي من لم تزل بكارتها أو زالت بغير وطء فإذا تزوج بكرا فإنه يبقى عندها سبعا ويعذر في صلاة الجمعة والجماعة أو لا تقدم بحث هذا تذكرون أيوة وثيب ثلاث أي وإذا تزوج ثيبا فمدة البقاء عندها ثلاثا بلا قضاء للباقيات أو يقيم عندها سبعا أي عند الثيب لكن بعد ذلك يعطي لكل واحدة سبعا. قال أو سبعا بقضاء لكل واحدة سبعا. ثم قال النشوز. بارك الله فيكم. النشوز هيا بسم الله. أحسن الله إليكم. قال النشوز. النشوز لغة الارتفاع، وشرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن أداء الحق الواجب له عليها. نعم. من طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسليم نفسها له وملازمة المسكن. حكم النشوز. حكم النشوز التحريم وإسقاط القسم والنفقة وتوابعها. قال رحمه الله تعالى النشوز. النشوز قال لغة الارتفاع. في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال وانظر إلى العظام كيف، إيش معنى نشوزها؟ كيف ترتفع، عظم فوق عظم. النشوز معناه الارتفاع، هذا في اللغة. قال أي الارتفاع، إذ في الخروج عن الطاعة ارتفاع عن أداء الحق. وشرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج. قال وشرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج، نسب النشوز إلى الزوجة، مع أن النشوز قد يقع من الزوج، قد يكون زوجا ناشزا. في القرآن الكريم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. تمام. قال هنا بحسب الأصل والغالب، لأنه أي النشوز قد يكون من الزوج بخروجه عن أداء الحق الواجب عليه لها. مثل أيش من حق؟ قال وهو معاشرتها بالمعروف والقسم والمهر والنفقة والكسوة. كسوة بضم الكاف، كسوة بكسر الكاف، كلاهما صحيح. وبقية المؤن. فعلى القاضي إلزامه توفية ما منعها إياه من حقوقها إذا طلبت. واضح؟ قال وشرعا خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن أداء الحق الواجب له عليها من طاعته، كأن تمتنع إذا دعاها إلى بيته ولو كانت مشتغلة بحاجتها. دعاها إلى بيته، كأن كانت تسكن مثلا في بيت أبيها فدعاها إلى بيته فامتنعت، قالت مشغولة عندي امتحانات. تمام. تكون ناشز. قال نعم. إذا كان فعلا في عذر لا بأس. قال نعم إن عذرت بنحو مرض واحد أو كانت ذات قدر وخفر. إيش معنى ذات قدر؟ ذات قدر يعني مثلا ابنة إنسان له وجاهة في المجتمع، كأن يكون شيخ القبيلة، ابنته ابنة عالم، ابنة قاض، ابنة وزير، عرفت؟ يعني شخص له قدر في المجتمع، فابنته لا يليق أنها تدعى، تذهب أنت. واضح؟ أو كانت ذات خفر. إيش معنى ذات خفر؟ أي ذات حياء، تستحي أن تذهب هي. قال فإن كانت إن عذرت بنحو مرض أو كانت ذات قدر وخفر أي شدة حياء، لم تعتد البروز، يعني لم تعتد أنها تخرج. واضح؟ تلازم البيت، لم تلزم إجابته، لا تجبه، تكون معذورة، فلا تكون ناشزة بالامتناع، وعليه أن يقسم لها في بيتها. فهمنا؟ ثم قال قال خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن أداء الحق الواجب له عليها من طاعته ومعاشرته بالمعروف. قال والارتفاع عنها، كيف يعني ترتفع عن الطاعة؟ كيف تعرف أن زوجتك لا تطيعك أيها المتزوج؟ قال والارتفاع عنها كإعراض. إيش معنى إعراض؟ لا تنظر إليك، أنت تكلمها تكلمها من هنا تصنع هكذا مثلا. قال كإعراض وعبوس. كيف عبوس؟ تكشر يعني تغضب هكذا. فهمنا؟ أيوة تمام. قال كإعراض وعبوس بعد لطف وطلاقة وجهها، تكون لطيفة لكنها تغيرت بعد أن كانت تبتسم وكانت تظهر الانبساط، أصبحت تظهر الغضب والتكشير. تمام أيوة. أما من هي دائما كذلك لماذا تزوجتها إذن؟ هي دائما هكذا عابس من طبعها، من أول يوم، من أول نظرة كما يقولون، وهي عابس خلاص، هذه لا بأس، هذا لا يعد نشوزا منها إذا كانت هكذا. تمام. أما من هي دائما كذلك مثل هذه، أنا أنصحك أن لا تتزوج بها أصلا من البداية. تمام. تزيد همك، إذا كان عندك هم صغير يصبح هما كبيرا. قال أما من هي كذلك فليس نشوزا إلا إن زاد. كيف إذا زاد؟ هذا إذا زاد يصبح مرابي، يصبح بركان، يعني هي عابسة ويزيد العبوس. مشكلة. قال أما من هي كذلك فليس نشوزا إلا إن زاد، وليس السب والشتم نشوزا. لو سبتك لا بأس. النساء يعني أحيانا لسانهن لا يتبرأ منهن كما يقال، لسانها لا ينضبط، فلو قالت مثلا يا أهبل يا غبي لا بأس، اتركها ساعة واحدة فقط وتعود. قل لها، لو قالت لك يا أهبل يا غبي يا تافه، قل أنت جميلة وأنت من مثلك، تتأسف لوحدها، تتأسف. واضح يعني. الغواني يغرهن الثناء، تحتاجون إلى دورة فقط في معاملة النساء. النساء بكلمة واحدة يعني تستطيع أن تكسرها، بكلمة واحدة تضعها في جيبك، وبكلمة واحدة تغضب. كلمة واحدة يحتاج إلى فن التعامل مع النساء يعني. تمام. أخشى أن الدورة تسمعها الطالبات بعد ذلك. قال وليس السب والشتم نشوزا، لكن له تأديبها عليها ولو بلا حاكم. ما يحتاج تأديب ولا يحتاج أنك تغضب، اتركها ساعة وسترجع بنفسها، ما في مشكلة. لا تؤدب ولا شيء، لا أنصحك بهذا. إذا تؤدب ربما تكبر المشكلة، اتركها اجعلها كذا سماوية. تمام. قال رحمه الله وتسليم نفسها له. قال والارتفاع عنه كمنعها له. كيف تترفع عنه؟ قال كمنعها له من الاستمتاع بها ولو بغير الجماع، يعني كأن أراد مثلا قبلة أو نحو ذلك تمتنع ترده. تمام. حيث لا عذر. أما إذا كانت معذورة مريضة أو نحو ذلك هذا معذورة، لا يعد نشوزا. قال ولم يكن تدللا أي تحببا. أما إذا كانت تمتنع تحببا، واضح، تدللا هذا يعرفون المتزوجون. تمام. فهذا لا يعد نشوزا، لا يحتاج إلى شرح هذا. قال وبخلاف ما لو كان بها عذر، كأن كانت مريضة أو مضناة. إيش معنى مضناة؟ متعبة. تمام. لا تحتمل أو مضناة. تمام. لا تحتمل الوطأ، أو بفرجها قروح، أو كانت مستحاضة، أو كان الزوج عبلا. الزوج العبل الزوج الضخم في كل شيء يعني، خلاص لا يحتاج إلى شرح كثير. أو كان الزوج عبلا بحيث يضرها وطؤه، أو كان هذه مهمة بارك الله فيكم، هذه حط عليها بالفسفوري مثل هذا، اصنع لها مثل هذا، تنتبه لها. أو كان متشعثا كثير الأوساخ. كثير من الزوجات يشتكون من هذا، يكون زوجها ليس نظيفا ويريد أن يقبلها، يا قذر اذهب وتغسل أولا، اذهب وتنظف. تمام. أو يكون له رائحة كريهة، أو جاء من العمل وهو يعرق. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، قال أحب أن أتزين لها كما تحب أن تتزين لي. أحب أن أتزين، هي تحب هي مني أن أتزين لها كما أنا أحب أن تتزين هي لي. واضح. أيوة. قال فإنها لا تصير ناشزة بشيء من ذلك. ثم قال وملازمة المسكن بأن تخرج منه بلا عذر بخلاف مع العذر، كأن خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه من الزوج ما يعطيها النفقة، خرجت تشتكي، نقول أنت ناشز؟ لا، ليست ناشز. قال أو إلى اكتسابها النفقة التي أعسر بها الزوج، لا ينفق عليها فخرجت تكتسب تبيع وتشتري، أو خرجت للاستفتاء عن حكم شرعي إذا لم يكن زوجها فقيها. هنا فائدة الفقه، تمام، ولم يستفتي لها من غيره، أو لم يكن فقيها لكن أقل شيء يستفتي لها، فإذا لم يكن فقيها ولم يستفتي لها من حقها أن تخرج ولا يكون نشوزا. قال ولا يضر خروجها، هذه أيضا مسألة مهمة، ولا يضر خروجها منه أي من المسكن بإذنه أو ظن رضاه. لم يأذن لكن تعرف أنه يسمح، لا يغضب لا يمنع لا بأس، خاصة إذا كانت تذهب إلى بيت أبيها وهو قريب، إلى بيت أمها وهو قريب. قال إن لم ينهها عنه ولم تعلم غيرته على الخروج، أما إذا كان يغار لا. قال حكم النشوز، حكم النشوز التحريم، حكم النشوز التحريم وإسقاط القسم والنفقة وتوابعها. الناشز لا تستحق قسما أي مبيتا ولا تستحق نفقة، ولذلك قال وقد لا يوصف بذلك كنشوز مجنونة فإنه لا إثم به، واضح، وبالتالي لا يوصف بأنه حرام لأن المجنون غير مكلف، وغير مكلف لا يوصف فعله بأنه حلال أو حرام. ثم قال فإنه لا إثم به، وإذا ظهرت أمارة نشوز الزوجة وظنه، وإذا ظهرت أمارة نشوز الزوجة، ظهرت أمارات النشوز قلت لك كعبوس بعد لطافة وبشاشة، تمام، وإذا ظهرت أمارة نشوز الزوجة وظنه وعظها ندبا بتذكيرها بالعواقب بلا ضرب ولا هجر، تمام، كأن يقول لها اتق الله في الحق الواجب عليك لي واحذر العقوبة، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم، فإن علم نشوزها يعني تحقق أنها ناشز وعظها وهجرها في المضجع، ليس في الكلام، واضح، في المضجع ليس في الكلام، وضربها في غير الوجه والمهالك ضربا غير مبرح، بعض الفقهاء قال بطرف ثوب، بطرف ثوب يعني ضرب مثل هذا خفيف، ليس ب ولا بحديد ولا بعصا. قال وضربها في غير الوجه والمهالك ضربا غير مبرح أي يعظم ألمه عرفا، إن أفاد، أي إنما يضربها إن أفاد، فإن لم يفد لا يضرب، كما قلت لكم لو تذكرون في ضرب الصبي على الصلاة، إن أفاد، فإن لم يفد تركهما. إيش معنى تركهما؟ ترك الضرب المفيد وغير المفيد، عفوا، ترك الضرب المبرح وغير المبرح، يعني كله يتركه، تمام، أيوه، إن أفاد. قال والأولى العفو، الأولى أنه لا يضرب البتة، الأولى أن لا يضرب، لا يستوفي حقه، كما جاء أيضا عن ابن عباس لا أستوفي حقي من زوجتي، يعني لا أخذ حقي كاملا حتى لا تستوفي حقها مني، واضح، يعني كما أن لي حقوق عليها لها حقوق علي، فأنا لا أستوفي حقي، أترك لها أتنازل عن بعض حقي حتى تتنازل هي عن بعض حقها الذي علي. إذن نقول المراتب كم؟ مرتبتان، مرتبة الأولى إذا لاحظ الأمارات، أمارات النشوز وظنه، فهنا الوعظ فقط، ما في هجر ما في ضرب، تحقق النشوز، إذا تحقق فإنه يجوز له أي واحدة من الثلاث بدون ترتيب، بعض الناس يقول أولا كذا فإن لم كذا فإن لم كذا، قال به بعض الفقهاء لكن عند الشافعية إذا تحقق النشوز فإنه مخير بين الثلاث: الوعظ والهجر والضرب. والأولاء لا يضرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في النساء: ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. واضح؟ في الزبد يقول: ومن أمارات النشوز لحظة من زوجة قولا وفعلا وعظا. يعني إذا لاحظت أمارات النشوز من الزوجة في الأقوال أو في الأفعال وعظا يعظ. ومن أمارات النشوز لحظا من زوجة قولا وفعلا وعظا وليهجرا حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة. واضح؟ فإن أصرت جاز ضرب إن نجع. حتى صاحب الزبد هنا تعقب لأنه جعل الضرب عند الإصرار، يعني تحققت النشوز وأصرت يجوز الضرب. وتبع بذلك بعض الفقهاء، قال: فإن أصرت جاز ضرب إن نجع إن نفع. ها؟ فإن أصرت جاز ضرب إن نجع في غير وجه ومثل وجه بقية المهالك مع ضمان ما وقع. نفرض أنه ضربها وكسر لها سنا، عليك الدية، دية السن. نفرض أنه ضربها وجرحها، عليك ضمان الجرح مع ضمان ما وقع، لأن هذا الضرب لمصلحتك أنت ليس لمصلحتها هي. واضح؟ هذا بخلاف ضرب الوالد ولده لأجل الصلاة، هذا لمصلحة من؟ لمصلحة الولد. لكن ضربك للزوجة لمصلحة من؟ مصلحة الزوج. فهمنا الفرق؟ أيوة. ثم قال: وإسقاط القسم أي في ذلك الدور، أي لو كان متزوج أربع، انتبه معي، هؤلاء أربع، تمام، أربع متزوج أربع، هؤلاء ثلاث، يكفي ثلاث، يكفي ثلاث حتى أستطيع أن أمسك، أربع لا أستطيع، تمام. لو كان متزوج ثلاث وهذه ناشز التي في الوسط، يقسم هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه، واضح؟ ثم هذه رجعت من النشوز يقسم لها، تمام. انظر ماذا قال: في ذلك الدور وما بعده ما دامت ناشزة، وإن لم تأثم بالنشوز كصغيرة ونحوها ما لم ترجع قبل نوبتها. لو رجعت قبل نوبتها يقسم لها، لكن قسم لهذه وهذه لا زالت ناشز، ثم هذه وعندما كان هنا ثابت يرجع، لا خلاص قد دخل في نوبة التي بعدها، تمام. قال: والنفقة وتوابعها، أي وتسقط النفقة. قال: كالكسوة والسكنى وآلة التنظيف ونحوها. آلة التنظيف يعني من موس حلاقة وصابون وشامبو أشياء هذه. قال: فإن عادت للطاعة لم تعد كسوة ذلك الفصل. نحن عندما نقول في النكاح يسن النكاح لتائق قادر، إيش معنى قادر؟ نفقة كم؟ شهر، أسبوع، سنة، كم؟ نقول يسن النكاح لتائق مجتهد راغب قادر. ما ضابط القدرة؟ سنة، نفقة سنة كثير، سنة لن يتزوج الشباب هؤلاء مساكين. قالوا كما قال لك في الزبد: سن لمحتاج مطيق للأهاب. إيش معنى مطيق للأهاب؟ أي يقدر على نفقة يوم وليلة، يوم وليلة بس. واضح؟ ومهر حال، مهر حال الآن، المؤجل لا يشترط، يوم وليلة ومهر حال وكسوة فصل، لأن المرأة يجب لها في السنة كسوتان، كسوة في الصيف كسوة في الشتاء، هذا الواجب، ما زاد على ذلك مستحب. فهمنا؟ طيب الآن هي نشزت، قال نشزت كسوة الفصل تسقط، ظلت شهرا ناشزة كسوة الفصل تسقط، ثابت من النشوز تعود لها كسوة الفصل؟ لا، في هذا الفصل تشترين الكسوة لنفسك ليس أنا، لأنك نشستي فقد حقها. فهمنا؟ انظر ماذا قال، قال فإن عادت للطاعة لم تعد كسوة ذلك الفصل بل تكسو نفسها إلى تمامه، ثم يكسوها الزوج في الفصل الذي بعده. طيب أصبحت ناشز، أصبحت ناشز في الظهر، تابت في الظهر، تابت، هل تعود لها النفقة؟ لا تعود لها النفقة، لا تعود لها النفقة. قال ولا تعود نفقة ذلك اليوم الذي عادت فيه للطاعة ما لم يتمتع بها، أما لو تمتع بها فإنها تعود لها النفقة. قال وإلا عادت لها، ثم قال وتعود لها السكنى في ذلك اليوم، السكنى ما في مشكلة. ثم قال الخلع، اقرأ الخلع. أحسن الله إليكم. الخلع، الخلع لغة مشتق من الخلع وهو النزع، وشرعا فرقة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج. أركان الخلع، أركان الخلع خمسة: ملتزم وبدع وعوض وصيغة وزوج. شرط الملتزم، شرط الملتزم إدراك التصرف المالي. شرط البدع، شرط البدع ملك الزوج له. شروط العوض، شروط العوض أربعة: كونه مقصودا وكونه معلوما وكونه راجعا لجهة الزوج وكونه مقدورا على تسلمه. شرط صيغة الخلع، شرط صيغة الخلع شرط صيغة البيع إلا عدم تخلل الكلام اليسير. شرط الزوج، شرط الزوج كونه ممن يصح طلاقه. سورة الخلع، سورة الخلع أن يقول زيد لزوجته طلقتك بألف دينار فتقول له قبلت، أو يقول لها متى ضمنت لي ألف دينار فأنت طالق فتقول له ضمنت لك ألف دينار. انتهى شهر العسل، كان الكلام أول على النكاح والصداق والوليمة والأشياء الجميلة هذه، الآن بدأت المشاكل، بدأ الطلاق. فأول شيء الطلاق الذي يكون بعوض، بسم الله. الخلع، قال الخلع لغة مشتق من الخلع وهو النزع، لأن كلا من الزوجين لباس لباس الآخر، فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه، وأصل وضعه الكراهة، أصل وضعه الكراهة، لكن قد يستحب، كأن كانت تسيء عشرتها معه، وهو نوع من الطلاق، أي أن الخلع طلاق وليس فسخا. ولذلك من خالع، من طلق زوجته طلقتين ثم خالع فإنها تعتبر من بائنة منه بالثلاث. فهمنا؟ وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، فقد انفرد الحنابلة عن المذاهب الأخرى وقالوا إن الخلع فسخ. قال لكم هنا وهو نوع من الطلاق فليس فسخا، ثم قال وشرعا فرقة، أي لفظ محصل للفرقة كالمفادة، بعوض مقصود راجع لجهة الزوج. قال فرقة بعوض، أخرج الفرقة بغير عوض فلا تسمى خلعا. قوله بعوض مقصود، ما معنى مقصود؟ أي يقصد، وإن لم يكن مالا كالخمر مثلا، كالميتة، الميتة مقصودة لأنها تقصد لإطعام الحيوانات المفترسة، يعني فيها نوع نفع، واضح؟ لكنها ليست مالا. إذن بارك الله فيكم، إذا كان العوض مقصودا حتى وإن لم يكن مالا فإن الخلع يصح، لكن يصح القلع ليس بذلك المقصود، وإنما بمهر المثل، وإنما بمهر المثل. فهمنا؟ طيب لو كان غير مقصود، قالت طلقني وأعطيك ذبابة، هذا غير مقصود، فهمنا؟ قال طلقتك، هذا ليس خلعا. إيش هو ده؟ هذا طلاق رجعي، طلاق رجعي. إذن لابد أن يكون بعوض، ولابد أن يكون العوض مقصودا راجع، ولابد أن يكون العوض راجع لجهة الزوج. قالت طلقني وسأتصدق على الأيتام ب10 مليون روبية، قال طلقتك، هذا ليس خلعا. في عوض الآن؟ نعم في عوض مقصود، نعم مقصود، لكن ليس راجعا إلى جهة الزوج. يقع ماذا؟ يقع رجعيا، يقع طلاقا رجعيا. إذن إذا طلقها بلا عوض، أو طلقها بعوض غير مقصود، أو طلقها بعوض مقصود ليس راجعا إلى جهة الزوج، في هذه الحالات الثلاث يكون الطلاق ماذا؟ رجعيا. فهمنا؟ قال لكم هنا: أما فرقة بلا عوض واحد، أو بعوض غير مقصود كدم، أي كدم لا ينتفع به، دم براق، اليوم أصبح الدم ينتفع به، ربما يحتاجه المريض إذا كان دم إنسان مثلا، نعم نعم لنجاسته، ولذلك يكون فيه التنازل عن الاختصاص، تنازل عن الاختصاص، رفع اليد. قال: غير مقصود كدم، أو بمقصود راجع لغير من ذكر، أي لغير الزوج، فإنه لا يكون خلعا بل رجعيا. فهمنا يا مشايخ؟ ثم قال: أركان الخلع، أركان الخلع 5: ملتزم وبضع وعوض وصيغة وزوج. شرط الملتزم، شرط الملتزم إطلاق التصرف المالي. من الملتزم؟ من الملتزم؟ قد تكون الزوجة وقد يكون أجنبي. كيف الزوجة؟ تقول له: إن طلقتني سأعطيك 10 مليون روبية. قال: طلقتك. الآن من الذي التزم العوض؟ الزوجة. لو قال أجنبي: طلق زوجتك ولك في ذمتي 10 ملايين روبية، قال: طلقت زوجتي. خلع. فلا يشترط أن يكون ملتزم العوض الزوجة، قد يكون الزوجة وقد يكون من؟ أجنبي. سواء الأجنبي هو الذي طلب، قال: طلق زوجتك ولك في ذمتي 10 ملايين روبية، قال: طلقت، هذا خلع. أو الزوج قال: طلقت زوجتي على أن لي في ذمتك 10 ملايين روبية، قال: قبلت، أيضا خلع. سواء كان الأجنبي ملتمسا يعني طالبا، أو كان الأجنبي قابلا. فهمنا الصورة ولا لا؟ أعيد هذه، أعيدها، انتبه معي. قلت لزيد: طلق زوجتك ولك علي في ذمتي 10 ملايين روبية، قال: طلقت، أنا أجنبي. ما المقصود بالأجنبي؟ من ليس أحد الطرفين، زوج ولا زوجة، قد يكون قريب أو صديق أو أيا كان، تمام. قلت لزيد: طلق زوجتك ولك في ذمتي 10 ملايين روبية، قال: طلقت، وقع الطلاق خلعا. قال لي زيد: طلقت زوجتي على أن لي في ذمتك 10 ملايين روبية، قلت: قبلت، وقع خلعا. فملتزم العوض قد يكون الزوجة وقد يكون من؟ أجنبي. ما شرطه؟ قال: شرطه إطلاق التصرف المالي. أنتم تعرفون ما معنى مطلق التصرف، بالغ عاقل رشيد. قال: بأن يكون غير محجور عليه، فلو اختلعت محجورة بسفح طلقت رجعيا ولغى ذكر المال. لو كانت المرأة هذه سفيهة محجور عليها بسبب السفح، قال لها الزوج: طلقتك على 10 ملايين في ذمتك، قالت: قبلت، وهي سفيهة، يقع الخلع؟ قال: لا يقع. لماذا لا يقع؟ لعدم إطلاق التصرف، لا يقع الخلع. طيب إيش يترتب؟ قال: يترتب طلاق رجعي. قال: ويلغو ذكر المال حتى وإن كان الزوج جاهلا بأنها سفيهة حتى وإن أذن الولي، لأن المرأة لا يجوز لها أن تنفق مالها في طلاقها. واضح؟ هذا نوع من العبث أنها تنفق مالها في طلاقها. قال: وشرط ملتزم سواء كان زوجة أو أجنبيا إطلاق التصرف. وشرط البضع، انتبه، شرط البضع ملك الزوج له، ملك الزوج له. إيش معنى أن الزوج يملك البضع؟ هل معنى أن الزوج يملك البضع أنه يملك منفعة البضع أو يملك الانتفاع بالبضع؟ مرت هذه معنا أو لا؟ أين؟ في أي باب؟ في الإجارة، عندما قلنا في تعريف الإجارة قابلة للبذل. واضح؟ أيوة. إذن الزوج يملك الانتفاع وليس منفعة البضع. نعم. طيب، خرج بهذا ماذا؟ خرج بهذا البائن، فليس للزوج أن يخالع زوجته التي قد بانت منه. طلق زوجته ثلاثا، بعد أن طلقها ثلاثا خالعها، نقول لا، لا يصح الخلع. لماذا؟ لأنك الآن لا تملك الانتفاع بالبضع. فهمنا؟ قال: شرط البضع ملك الزوج له، أي من جهة الانتفاع به، فيصح في رجعية، لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام. الرجعية، الرجعية التي طلقها مرة أو مرتين ولا زالت في العدة، كالزوجة ليس في كل الأحكام، في كثير من الأحكام. إيش مفهومه؟ أنها في بعض الأحكام ليست كالزوجة. ما مثاله؟ مثاله بارك الله فيكم أنه لا يجوز الاستمتاع بزوجته الرجعية، وهذا للأسف مما يخطئ فيه كثير من العوام، بل حتى من طلاب العلم عند الشافعية وأظن المالكية أيضا. لا يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الرجعية ولو بنظر، ولو بغير شهوة، لأنه أي الاستمتاع، لأنه أي الاستمتاع حل له بالنكاح، وبالطلاق ارتفع الحل. نحن قلنا في تعريف النكاح ماذا؟ عقد يتضمن ماذا؟ عقد يتضمن إباحة الوطأ، أي وغيره من الاستمتاعات. هذا النكاح، ما الذي يرفع هذه الإباحة؟ الطلاق، خلاص هو طلق، إذن هذه الطلاق رجعي، إذن لا يحل له الاستمتاع بها ولو بنظر ولو بغير شهوة، كالأجنبية. تمام. قال: فيصح، أي فيصح الخلع من الرجعية، لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام. لا في بائن، إذ لا فائدة فيه، إذ لا فائدة فيه. تمام. أنا أفضل أننا نقف هنا، لأن ما سيأتي فيه تفصيل تشجير طويل، ربما يأخذ منا حتى نكمل نحو ربع ساعة إلى 20 دقيقة. تمام، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.